استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى بابكم العظيم إلى جنات النعيم، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبقوا أقرانهم وسبقوا أهل زمانهم، ذكروا الله تعالى فرفع ذكرهم. والله الجليل يقول: فاذكروني أذكركم. والله لو تخيل الإنسان هذا الشرف العظيم ما كاد ينام من الليل بذكر الله تعالى. لو أنك قيل لك أن سمو الأمير ذكرك اليوم باسمه، باسمك أنت، ونشر ذلك في الجرائد وفي نشرات الأخبار، ما أظنك أيها الحبيب تنام أسبوعاً كاملاً أو أكثر. ربنا أجل وأعظم سبحانه جل ذكره: فاذكروني أذكركم. وصدق الله، ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر، ذكر الله لك أكبر من كل من يذكره، لأنه هو الذكر الجليل، لأنه هو الذكر الذي يعليك في الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا تعالى أمر عباده بقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا أبدا من المخذولين. وصية لمعاذ: يا معاذ إني لا أحبه، صلى الله عليه وسلم هكذا يقول له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه بقوله: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة في دقيقة واحدة، دقيقتين، فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. هذا شيء يفوق عطاء البشر، هو عطاء الكريم الذي خزائنه لا تنفد، تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله. ويقول: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. ويقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلى رسول الله من الدنيا وما فيها. هذه التي يتقاتل الظلمة من أجل شيء يسير حقير منها، كلها بتمامها خير عند الله منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليه الصلاة والسلام يرغبنا في الذكر جدا، فيقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليست بثقيلة أبداً، ولا الذكر بثقيل أبداً على اللسان، لكنه حياة القلب. فإذا أمدك الله بحياة قلبك ذكرت ربك كثيراً. ولكن نعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من الشيطان ومن أنفسنا المقصرة. النفس تمر عليها ساعات طوال، ولعل العبد فارغ ليس بمشغول بشيء، ليس مشغولا بشيء، ولكنه الشيطان يجثم على القلوب حتى يضيع منها ويفوت عليها أجورا عظيمة. ولا إله إلا الله. والسعيد الذي يعلم والله أن حياته هي أغلى من كل غال، أغلى من كل غال في الدنيا ماديا، فيسارع بأن يضع له في كل ثانية خيرا يلقى الله تعالى به. ولذلك أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، أي دلنا يا رسول الله على باب يجمع لنا أبواب الخير نستمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال معقبات: لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 43 تكبيرة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا يخيب أبدا من قال هذه الأذكار، هذا كلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنك إذا صبرت نفسك وقلت هذا الذكر العظيم دبر كل صلاة، إذن أنت من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة، يجيب الله دعاءك ويغفر ذنبك ويرفع درجتك ويكتبك الله من أهل الجنان. لا يخيب قائلهن. ولما جاء فقراء الأنصار، فقراء الصحابة، لما جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أهل الدثور أي أصحاب الأموال، قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ولهم فضل من أموال، اسمع ماذا يفعلون فيها. قالوا: ولهم فضل من أموال، يجاهدون ويعتمرون ويحجون ويتصدقون. قال: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم وإلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله 33 دبر كل صلاة، وتحمدون 33، وتكبرون الله 33. فسمع الكرام الأغنياء بمثل ذلك ففعلوا مثله، فجاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بمثل ما فعلنا ففعلوا مثله، سمعوا بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغني الشاكر نعمة من الكريم، لا تشغله أنعام الله، نعم الله تعالى عليه عن ذكره، بل تزيده شكرا وتواضعا وقربة إلى ربه ومولاه، فيرفعه الله في الدنيا والآخرة. فأكثروا عباد الله من ذكر الله، فوالله ما شرعت العبادات الكبار إلا لذكر الله العزيز الغفار. قال تعالى عن الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل، يعني اذكروا الله أعظم من ذكركم لآبائكم. وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وحذرنا من الغفلة، نستغفر الله لتقصيرنا والله. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب. قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، والبيوت الذاكرة أحياء، ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. اللهم أحينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين، بذكرك يا رب وأعنا عليه. وصدق الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تكفر الحسنات ويفر الشيطان وتكفر السيئات ويطمئن العبد لما يأتي بعد ذلك من أيام بل أعوام، يطمئن لما يكون في الدنيا وفي الآخرة بأنه لا يكون له إلا كل خير، لأن الله وعد ذلك. فاللهم إنا نسألك الإعانة والمدد، ولا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا، واغفر لنا وارحمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأمور الجليلة في ديننا العظيم أذكار مضاعفة تجمع لك أعداداً لو ظللت تعد أياماً بل أعواماً لن تبلغ هذه الأعداد. خرج رسول الله يوماً صلوات ربي وسلامه عليه من عند أمنا جويرية رضي الله عنها بعدما صلت الصبح، فجلست في مصلاها تذكر الله حتى يتذكر النساء، ويعلم النساء أن ذكر الله يرفع النساء والرجال. فعاد إليها بعدما أضحى، وجد على هيئتها الجليلة الشريفة تذكر ربها تعالى، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: بلى نعم يا رسول الله. قالت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله ثلاثا، في رواية صحيحة ثلاثا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد ما خلق من الإنس والجن والرمال وقطرات الماء وكل خلق الله، وزنة عرشه أكبر المخلوقات وأعظمها كلها والعرش أعظم من السماوات والأرض، ومداد كلماته. وكما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفذت، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ثم قال: ورضا نفسي، يعني يرضى الله تعالى بهذا الذكر الجليل تبارك الله. ومر رسول الله على أبي أمامة ويذكر الله تعالى، فقال له: ألا أدلك على خير من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد ما خلق والحمد لله، سبحان الله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، وسبحان الله ملء ما في السماء والأرض، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وسبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصاه كتابه، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. أي أعداد هذه؟ لا يمكن أن يحصيها العادون من أهل الدنيا، ولا يعرف عددها إلا الله الذي دلنا رسوله على هذه الأذكار المضاعفة. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، وأن تحيي قلوبنا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تنور قبورنا وبيوتنا بطاعتك وذكرك يا كريم. اللهم أحينا على ذكرك يا رب، وتوفنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا، واجعله أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء والفتن والحروب عن إخواننا في السودان وفي كل مكان، وأنزل الأمن والأمان على المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل. اللهم احفظ حجاج بيتك يا كريم، وردهم جميعا يا رب بذنب مغفور، وبسعي مشكور، وبحج مبرور يا عزيز يا غفور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.